ملخص كتاب التوحيد والوساطة في التربية الدعوية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور فريد الأنصاري. هناك فوارق لطيفة دقيقة للغاية لا ينتبه لها معظم الخلق، وتختلف أهميتها باختلاف عواقبها. ونحن هنا أمام فارق دقيق في عملية التربية الدعوية لا يدرك أثره لمن لا يعلمه ابتداء إلا بعد أن يقطع شوطا في التربية فيفتح عليه فيستدرك، كما حصل للكاتب في بعض أمره، بين التربية والوساطة، وبين التكوين والتلقين، وبين الإعداد والتقليد. هذا البون الذي يعرفنا عليه الكاتب مبكرا للبعض وربما متأخرا عند البعض الآخر، هذا البون هو ما يتمايز به القاصدون في النهاية وربما مبكرا. أولا، ليس بينك وبين الله واسطة. أثناء سيرك في طريق تحقيق الغاية من خلقك لا تحتاج إلا إلى دليل واضح ثابت لا يتغير حتى تصل، مهما تراك من خطوب وأيا كانت الظروف من حولك، وقد تحتاج بجانبه إلى علامات إرشادية تساعدك وتصحح لك وجهتك. والأصل في هذا كله أن تسلك أنت، فتتعرف معالم الطريق وتتزود من دليلك شيئا فشيئا. أما أن تسلك طريقا سلكه غيرك فتمشي مقتفيا أثره بغير أن تذوق أنت مرارته ولذته، فقد أضعت وقتك وما جنيت شيئا. وإن اعتراك خطب أو نزلت بك نازلة وقفت مكانك لا تدري ماذا تفعل ولا كيف تتصرف، وسرعان ما ترتد مكانك من حيث بدأت أو تتوقف فلا تكمل. هذا هو الفرق بين التربية على الارتباط المباشر بالنص الشرعي وبين وجود واسطة بينك وبينه، سواء كانت تلك الوساطة روحية قائمة على التلقي من شيخ صوفي المذهب مثلا، أو وساطة فكرية قائمة أيضا على التلقي عن مفكر أو كاتب أو سياسي مجاهد ونحوهم، وما أكثر النوع الأخير في زمننا هذا. إن هذه القضية غاية في الدقة والأهمية في عملية الارتباط والتقرب من النصوص الشرعية، وهي من الدقة بمكان، بحيث لا يستطيع أن ينتبه لها إلا من هو واع بوجودها، مدرك لضررها على المدى البعيد، أو مجرب لها قد ذاق مرارها. نعم، هناك فارق بين أن ترتبط بالنص الشرعي ارتباطا مباشرا مستعينا في ذلك بأدوات ووسائل مساعدة من كتب أو من شيوخ مربين، وبين أن ترتبط بالشخص وأقواله وأحواله وأفكاره فتكون خاضعا له وسائرا على نهجه وفهمه هو للنص الشرعي متعصبا لآرائه. فارق بين أن تكون متلقيا وبين أن تكون متكونا متربيا، فقد نمت لديك عقلية نقدية واعية وتكونت لديك شخصية شمولية قد تغيرت تغيرا كليا قائما على أساس ومرجعية ثابتة، وبين أن تكون مقلدا متعصبا لا جذور لشخصيتك أصلا ولا أثر للتلقي فيك بشكل عميق ولا بشكل سطحي حالي مؤقت. وفارق بين المربي والوسيط، فالمربي يعلمك الاستقلالية وينمي شخصيتك ويراقب ويوجه ترقيك في عملية التدين، بخلاف الوسيط الذي يلقنك المفاهيم بغير تعب منك فيصنع بذلك جيشا مقولبا مستهلكا لا منتجا مستقلا مبادرا. التربية إذن لا الوساطة، والتكوين لا التلقين، هو الضمان الوحيد لسير صحيح ثابت في طريق الالتزام بهذا الدين فكرا وشعورا وتطبيقا. ثانيا، الجيل القرآني الأول. كثيرا ما ننظر إلى الجيل الأول نظرة إعجاب وانبهار، ونرى أن المسافة بيننا وبينهم شاسعة، بل نراهم أحيانا بشرا لا ككل البشر، فهم شيء خارق للعادة والتصور. والحقيقة أنهم لم يبلغوا ما بلغوه ولم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا من خلال التنشئة والارتباط بمصدر واحد فقط، درسوا وتعلموا من منهج واحد من القرآن وحده، لم يتفرقوا بين المناهج، ووحدوا الوسيلة لغاية واحدة فأدركوا المطلوب. وفي الحقيقة أن المدرسة النبوية تستحق أن تدرس في هذا الأمر، فالتدرج فيها باهر فضلا عن الشمولية وعن مراعاة الشخصيات المختلفة واستغلال الطاقات البشرية المتنوعة كل في مكانه. فكان من منهجه صلى الله عليه وسلم أنه قدر لكل زمان ولكل مكان أسلوبا دعويا يتناسب مع طبيعة المرحلة. ففي مكة كان الأسلوب الأرقمي نسبة إلى التجمع في دار الأرقم، فكانت القيادات تعد هناك، وكانت الشخصيات تتبلور وتنضج فردا فردا، كل ذلك تحت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعيا اختلافهم وتنوع شخصياتهم. وهؤلاء هم اللبنة والأساس الذين كانوا فيما بعد الخلفاء والفقهاء والقضاة والقادة. فقط ب13 عاما من التحلق حول كتاب الله، ذلك الكتاب الذي أسلم بمجرد سماعه فقط أئمة الكفر وجبابرة القوم. أما في المرحلة المدنية فإن الوضع مختلف، الأعداد أكبر ودوافع الإيمان مختلفة، والمدينة مجتمع مليء بالطوائف العقدية، وبالتالي فإن إمكانية التحلق حول كتاب الله ومتابعة الأفراد ومحاولة توظيف طاقاتهم في الثغور المناسبة لهم لم يعد مناسبا. فاحتاجت المرحلة المدنية إلى أسلوب منبري تخاطب من خلاله الجموع بشكل عام، وتبث من خلاله الشريعة التفصيلية التي جاءت في القرآن المدني، وتصحح من خلاله المفاهيم والأخطاء. وبالتالي فإن الهدف هنا لم يكن تكون شخصيات قيادية، وإنما تكوين مجتمع مؤمن مطيع معد لحمل الراية. وبهذا الأسلوب خرج الأنصار حملة الألوية وحماة الإسلام على مدار 3 قرون. في مرحلة أخرى من المرحلة المدنية، وبخاصة بعد الفتح الإسلامي وازدياد أعداد الداخلين في الإسلام واقتراب اكتمال الوحي، ازدادت الحاجة إلى أسلوب آخر، فكان الأسلوب العلمي التعليمي، وهنا يمكن أن نسميها أيضا مرحلة التطبيق لما سبق من أساليب نبوية. ففي هذه المرحلة كان الرسول ينتدب من صحابته من يعلم الناس ويفقههم في دينهم، فيبلغون النص الشرعي وتطبيقه، وهي السنة النبوية، فتحصل للناس التربية الدعوية المقصودة، إما من خلال تطبيق النموذج الأرقمي، أو من خلال النموذج المنبري، أو من خلال النموذج العلمي، وذلك على مدار 3 قرون، والمصدر واحد لم يتغير، ولم يدخله الرأي بعد، وهذا التطبيق المختلف هو ما أنتج شخصيات مختلفة من علماء وقادة وجند وأصحاب حرف ومهن وغيرهم. ثالثاً، تعددت الوساطة والضلال واحد. بعد مرور القرون 3 المفضلة، كانت الثقافات الأجنبية قد بدأت تدخل الرقعة الإسلامية من باب الترجمة، ما نتج عنه ظهور الوساطة الفكرية والعقدية في فهم الإسلام على مدار 5 قرون فأكثر، فلم تعد التربية متمركزة حول تلقي النص الشرعي كما هو بشكل مبسط، وإنما أصبحت الوساطة والتكلف في التصور العقائدي محور وأساس تدين عامة فضلا عن فقهاء الأمة، فظهر الاعتزال، لكن سرعان ما تصدى له الفقهاء، إضافة إلى أنه لم يلق رواجا شعبيا، لكنهم بعد ذلك تبنوا عقيدة الأشاعرة كرد فعل تجاه المعتزلة، فانتشرت الأشعرية. وكان مما ساعد على انتشارها أيضا صبغها بصبغة أهل السنة والجماعة في محاولة للتصدي لأفكار المعتزلة، فكان أن أصبحت عقيدتهم مقدسة كقداسة النص الشرعي، لا يمكن معارضتها بوجه من الوجوه، وكانوا هم وسطاء ملقنين، وكان الناس مقلدين لهم، مقدسين لكتاباتهم كما حصل مع الغزالي، وبخاصة مع مؤلفه إحياء علوم الدين. كان ذلك فيما يخص المدرسة الكلامية، وأما المدرسة الفقهية فقد دخلتها الوساطة أيضا من خلال التقليد، فتم حصر القدوة على الفهم والاستنباط في فئة معينة من العلماء والأئمة، وما سواهم هو مقلد لهم، متعصب لآرائهم، مغيب لعقله ولملكة النقد والاجتهاد عنده، واضعا بينه وبين النص الشرعي حاجزا، هو قول أبو حنيفة أو قول مالك أو الشافعي أو غيرهم، بل وذهب الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك في بدايات القرن الثامن الهجري فيما يسمى بمرحلة دور المقلد المحض، وذلك أن الوساطة انتقلت من مجرد تقليد الإمام المجتهد إلى تقليد فقيه المذهب، يعني إلى تقليد المقلد أصلاً. وكما شهد القرن الرابع بداية الوساطة الكلامية والفقهية، كذلك شهد نوعاً آخر وهو الوساطة الصوفية، فظهر فيه القول بالأقطاب، والقطب هو رأس العارفين الذي لا يساويه في مقامه أحد، وقد قيل في هذا المصطلح أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، فصار القطب وسيطاً بين المريد وبين التلميذ وبين الله سبحانه، ولا يمكن للمريد أن يصل بغير شيخه أو بغير القطب، وذلك لما يتميز به من إلهام ورؤى تعرض له وعصمة يتمتع بها، حتى كان القرنان الخامس والسادس حين نضج السلوك الصوفي على يد أبو حامد الغزالي، وصار إحياء علوم الدين منهجاً ومصدراً تشريعياً لمن يريد الوصول، ولم يكن علماء السنة بمعزل عما يحصل، فهيأ الله لهذه الأمة في القرن السابع سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، وفي القرن الثامن تقي الدين ابن تيمية وأبي إسحاق الشاطبي. رابعاً، لا وصول إلا بالأصول. هذا ما حاول علماء القرن السادس وما بعده تقريره وبثه وإحياءه من جديد في الناس بعد طغيان الوساطة في الدين، وبعد اتخاذها عقيدة لا يتدينون إلا من خلالها. وكان ابن الجوزي ممن عاصر تلك الوساطة في أوج عصرها، فحاول أن يخرج بالناس من ظلمات الوساطة إلى نور التوحيد الخالص، ومن تقديس الشيخ أو القطب إلى تقديس المصدر الشرعي الرباني، ومن عصمتهم إلى تحكيم آرائهم وأفكارهم ونقد أفعالهم بمعيار الشريعة الأصلية النقية كتابا وسنة، وبالطبع منهم الغزالي، كما حرص على إبطال التقليد داعيا إلى إعمال العقل والجهد في تطلب فهم النصوص الشرعية وإخضاع ملكة النقد في قبول ورد مفاهيم الشيوخ وغيرهم. وفي ذلك يقول: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر. أما في القرن الثامن فقد شهد ثورة على الوساطة ودعوة إلى التأسيس على أصول التوحيد، حيث كثر فيه من العلماء من تفرغ للتصدي لتلك الأباطيل كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم. وبقدر القوة التي واجهوا بها تلك الضلالات نجد العنف الذي وجهوا به أيضا من نفي وتشريد وسجن. أما منهج ابن تيمية فلم يختلف عن منهج الجوزي وكذلك الشاطبي، إلا أن كل منهم كان له أسلوبه وطريقته. فقام منهج ابن تيمية على إنكار البدع ورد الناس إلى جادة التوحيد الخالص وترك المغالاة في تعظيم المخلوقين والتنبيه على مزالق الشرك، مهتما بالعقيدة ذاتها المستمدة من الكتاب والسنة لا من الأذواق والأوراد، كما أنه ولانتشار الأشعرية في زمانه قصد إلى توضيح الفارق بينها وبين عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة، مبينا ما للأشاعرة من صواب وما هم عليه من ضلال، وليس الأشاعرة فقط بل ونقد الغزالي أيضا، موضحا السبب الرئيس الذي أوصله إلى الصوفية المنحرفة، فيقول: لكن لم يبلغه الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال لانسداد الطريقة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين. أما الشاطبي فعلى الرغم من أنه كان متأثرا بالغزالي، فإنه كان ناقدا له، مصوبا لمنهجه، معملا فكره فيه، فأتى بكتابي الاعتصام متفقا مع الغزالي على ضرورة إحياء علوم الدين، لكن من خلال الاعتصام بالكتاب والسنة، وجاء في الموافقات مبينا لأصول الشريعة نابذا لدخول المنطق عليها. وفي القرن الثاني عشر نبغ المصلح الشهير محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية يسير على نفس الدرب، وكتابه التوحيد غني عن التعريف. خامسا، الوساطة في الحركات الإسلامية اليوم وكيفية الخلاص. لم تنجو الحركات الإسلامية المعاصرة من وجود الوساطة حائلا بينها وبين النصوص الشرعية، ولاتساع الرقعة وتنوع الثقافات أصبحت كل حركة تصبغ آراءها وتصوراتها بصبغة قدسية كما حصل على مر التاريخ، لكنها اليوم بشكل أوسع وأكبر، وأظهر لاختلاف الظروف وتعدد الوسائل التي يمكن بها أن تصل إلى رقعة تأثيرية أكبر، وأضحت كل حركة تتعصب لأقوال مؤسسيها وكتابها وتخضع الأخرى للفحص تحت عينها ووفق تصورها لا وفق تصور الكتاب والسنة، فنتج عن ذلك ما نحن عليه اليوم من تمزق وخلاف فكري، وهذا أمر طبيعي، لأنه كلما كانت المرجعية والمصدر بشريا متغيرا اختلف وتغاير المتأثرون به، إضافة إلى أن ما كان من رأي صالح في زمان ومكان معين فلن يكون صالحا لكل الأزمنة والأمكنة لطبيعة تلك النصوص البشرية الاجتهادية بخلاف النص الشرعي قطعا. وكما أنه من المستحيل أن يتفاهم العربي والأوروبي بغير مترجم أو لغة واحدة تجمعهما، فمن المستحيل أن تتفق الحركات الإسلامية وتتناغم فيما بينها منتجة كوادر مستقلة رائدة بغير أن توحد المصدر الذي تنطلق منه وتعود إليه بغير واسطة أو حواجز بشرية. وكما يقول الدكتور فريد، كيف يكون التخاطب بين رجلين أحدهما يقول حدثني فلان عن فلان مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول حدثني قلبي عن ربي أو حدثني قلبي إلهاما أو مكاشفة، والكاتب من وراء ذلك كله لا يهدف إلى هدم الإنتاج الإسلامي كله وعدم الاستفادة منه، ولا إلى تضييق الخناق على العقل في حصره في مجال معين، وإنما على العكس تماما، ويريد أن يفتح المجال أمام العقل لينطلق في إطار الشريعة الإسلامية فيسهم في عملية التأصيل التوحيدي والبناء العقدي، ويساعد على تعاضد الحركات الإسلامية وبناء شخصية تسلك سلوك الجيل القرآني الأول. نعم، قد نختلف في التطبيق أو في إسقاط النصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع، لكن المهم ابتداء أن نضبط التصور الكلي والمنهج العام للتربية، فإن صح المنطق استطعنا بعد ذلك أن نتعامل مع الأفكار والأطروحات الأخرى الفكرية أو الفقهية أو الروحية، وأن نفحصها فنأخذ النافع ونسيره لصالح النص الشرعي، ونصحح الضال ونضبطه بحسب رؤية النص الشرعي أيضا، فالهيمنة للنص والمصدر التشريعي ومنزله أولا وآخرا. وختاما، وعلى صعيد آخر بعيدا عن الوساطة والتأصيل، فإن معرفة تاريخ الأمة وما مر به هذا الدين يساعدنا للتمكن من تفسير ما آل إليه القوم اليوم، ويدفعنا دفعا إلى اقتحام أسوار الشريعة وتحطيم الحواجز بيننا وبين النصوص الشرعية، فمنها وبها نكتشف أنفسنا ونصنع صناعة حقيقية لها أساس متجذر في النفوس وثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.